بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام، لا ليعلم هو فهو عالم، ولكن ليستنطق السامع، ونطق السامع حجة فوق خبر المخبر. فلو قال إن الذي يتبع رضوان الله لا يساوي من ذهب إلى سخط الله كان إخبارا منه، وكان صادقا فيما يقول، لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده بالقضية. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء أي رجع بسخط من الله؟ لا شك أن كل من يسمع هذا سيقول: لا، هذا ليس كهذا، لأن هذا درجة وذلك دركة. يبقى القضية قالها السامع، فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة علينا. والذي يتبع رضوان الله بالطاعة أيساويه من يرجع إلى سخط الله بالمعصية؟ أمن يتبع رضوان الله فلا يغل في الغنيمة ولا يختان في الأمانة كمن غل في الغنيمة واختان في الأمانة؟ أمن اتبع رضوان الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدو كمن لم يذهب لنداء الله ليكون مقاتلا للعدو؟ لا، هذا ليس كهذا. وبعد ذلك يقول الحق قضية بعد القضية الاستفهامية، قضية خبرية، هي: هم درجات عند الله. عند من؟ عند الله العادل الذي ينظر لخلقه جميعا على أنهم خلقه، فلا يعادي أحدا، وإنما يحكم القضية الإيمانية في هذه الدرجة كانت له أو كانت عليه. وبعد ذلك يردفها بقوله: وليطمئن هؤلاء إلى أن الله بصير بما يعملون، فلن يضيع عنده حسن، ولينذر هؤلاء لأني بصير بما يعملون فلن يهدر عندي سيئة منهم، والله بصير بما يعملون. ونحن نسمع كلمة يعمل وكلمة يفعل وكلمة يقول. العمل أعم الأحداث، لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت به. فالقلب جارحة عملها النية، واللسان جارحة عملها القول، والأذن جارحة عملها الاستماع، والعين جارحة عملها أن تنظر. إذن فكل جارحة من الجوارح لها حدث تنشئه لتؤدي مهمتها في الكائن الإنساني. إذن فكل أداء مهمة من جارحة يقال له عمل، لكن الفعل هو تعلق الجارحة غير اللسان بالحدث. أما تعلق اللسان فيبقى قول، يبقى مقابله إيه؟ فعل. يبقى فيه قول وفيه فعل، الاثنين القول والفعل عمل، القول والفعل. يبقى العمل أعم، العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب منها، لكن الفعل هو شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلوب منها. وشغل اللسان بمهمته يسمى قول ولا يسمى فعل. ليه؟ قال لك لان الكلام ده الواحد يتكلم كتير، إنما يحمل نفسه على أنه يعمل اللي بيتكلمه دي عملية تانية بقى. ولذلك يقول الحق لما تقولون ما لا إيه ما لا تفعلون، يبقى القول مقابله إيه الفعل، إنما الكل إيه الكل عمل، والله بصير بما يعملون قولا أو إيه أو عملا. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، الرسول مبعوث للكل، فلماذا كانت المنة فقط على من آمن؟ قال لك لأنه هو اللي انتفع بالحكاية، إنما الباقي هدر، تبقى المنة على مين؟ على من آمن. لقد من الله على المؤمنين، والمنة ما هي؟ المن ده الأصل فيه أنه القاتل، المن هو إيه؟ القاتل. لكن حين نسمعها نجدها تستعمل في أشياء متقابلة، فمثلا المن هو العطاء بلا مقابل، والمن هو تكدير النعمة بالتحدث به، ولم يتبعوا ما أنفقوا إيه؟ منا ولا أذى. الله، يبقى المن هو إيه؟ اللي احنا بصدده المن هو الايه؟ العطاء بلا مقابل. طيب، ولكن المن استعمل الى تكدير النعمة بكثرة الكلام فيه، يبقى يقولك انا مش عايز النعمة اللي انت هتقعد تتكلم فيها دي، بلاش النعمة دي ولا تأذيني بالمن. الله، يبقى المن استعمل في ايه؟ في النعمة وفي تكدير النعمة. تقول من علي فلان اذا استنقذني من ضيق كنت فيه، من علي فلان إذا استنقذني من ضيق كنت فيه. ويقال المنة فلان، ما فيش منة يعني ما فيش فيه قوة. الله، إيه الحكاية دي؟ قال لك كلها تدور في معنى القطع، المن في الأصل القطع، فإذا استعمل في النعمة في العطاء يعني والنعمة، قل له نعم فيها قطع، لأن النعمة جاءت لتقطع الحاجة، يبقى قطعتها تستعملت ولا لا؟ يبقى في حاجة ثم جاء ايه؟ عطاء، يبقى العطاء عمل ايه؟ قطع الحاجة، يبقى استعملت في معناها ولا ما استعملتش؟ فاذا جاءت نعمة بعد حاجة، الحاجة انقطعت بالنعمة، يبقى لازم تيجي حاجة بعدها، وهو ان تشكر من انعم عليك، وخصوصا انه انا. فالمن يقطع الشكر، فالمن يقطع ايه؟ الشكر. الله، يبقى اذا المن في الاصل هو ايه؟ القطع. فان قطعت حاجة سمي نعمة، وان قطعت شكرا سمي منا اللي هو ايه؟ اللي اذى. وان قطعت مطلقا اختصت باسم المنة، يقول لك فلان لا منة فيه، يعني ما عندوش قوة ايه؟ تقطع في الايه؟ في الامور. هات بقى هنا، لقد من الله، من الله على المؤمنين، من هنا بمعنى ايه؟ اعطى نعمة، ونعمة في ايه؟ النعمة في عمر الدنيا تعطيك على قدر دنياك، ومنة الله برسوله صلى الله عليه وسلم تعطيني عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة. تبقى منة كبيرة دي اوي، تبقى منة كبيرة اوي. لقد من الله على المؤمنين إذ، يعني ساعة، يعني حين بعث فيهم رسولا منهم، يبقى عمل فيهم إيه؟ عمل فيهم من، عمل فيهم جميع، أنعم عليهم إيه؟ نعمة. إذ بعث فيهم رسولا، لو مطلق بعث رسول علشان يهدي الناس إلى منهج الله تبقى نعمة، فلو كان الرسول من أنفسهم ده بقت نعمة تانية. ليه؟ قال لك لأنه مدام من أنفسهم، من رهطهم، من جماعتهم، من معرفتهم، يبقى واحد معروف نسبا، ومعروف حسبا، ومعروف أمانة فلا يخون، ومعروف صدق فلا يكذب، كل ديا منا ولا مش منه، ما تعبنيش لأن أنا أتقص عليه أقول إيه شكله دي، أكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا، أخانا قبل ذلك حتى نعتبر ذلك خيانة، لا، هل هو من الناس الهمج اللي هم يعني عايشين كده وعايزين يعملوا لهم بس هيصة؟ يقول لك لا، ده في الحسب والنسب معروف، جده عبد المطلب سيد البطحاء، ما فيش واحد منهم ابدا يعني كان تافه يعني. وبعدين هو صغير امين، هو صغير صادق. الله، اذا المقدمات تخلي الناس ما تجهدش نفسها في انها تتحرى عنه اهو صادق او غير صادق، يبقى منا ولا مش منا. ولذلك حينما بعث الله سيد الخلق الى الخلق، فيه اناس بمجرد ان قال لهم اني رسول الله امنوا به، لقدم معجزة ولا قالوا له انت هتقول ايه ولا تعمل ايه، ولا بمجرد قال ان انا رسول الله صدقوه ولا ما صدقوش، على اي حيثية استندوا في التصديق؟ على الماضي، لقبتموه امين القوم في صغر، وما الامين على قول بمتهم. خلاص انت قلت هو قال يبقى قال، سيدنا ابو بكر هو يبقى ايوه الله. اذا المقدمات اللي هي عارفينها عنه هي كانت الايه؟ الحجة في تصديق مين؟ في تصديق الرسول. خديجة لما امنت بيه هل قال لها مثلا المعجزات والقرآن والتحدي وما دخلها بما ابدا؟ بمجرد ما قال لها انا رسول، قالت له ده انت لازم تبقى رسول. قال لها طيب ده هو نفسه كان بيشكك وهي مؤمنة، هو نفسه بيشكك يقول لعل ذلك يكون رئي من الجن، لعل ذلك يكون كذا، وذهبت به الى ورقة ابن نوفل بتظهر عشان تطمنه، انما هي حاتمه في القضيه من الاول. قالت له ابدا مش ممكن اللي انت بتقوله ده ما يجيش ابدا. ليه؟ لان الصفات بتاعتك المقدمات اللي لك مش ممكن تجيب النتيجه دي ابدا، ده ما تجيبش الا انك انت رسول، انك لا تحمل الكلة وتكسب المؤذن وتعينه على نوائب، والله لا يخزيك الله ابدا. انسان بهذه المواصفات وانسان بهذه الصفات تيجي تقول لي يجي الشيطان له؟ لا يمكن، لا يمكن. وتعالى الاهل الكتاب اللي عندهم علم بالمساله دي، الله ده ايمانها قبله ولا ايه؟ ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا من انفسهم دي جاي ايه يعني معروف لهم، ما جبنا لهمش واحد سقط عليهم بالبراسوت ونقول ده رسول، لا من انفسهم. ادي اول منه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. طيب ده دي إذا خدت المحيط القريب إنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف وبتاع. طب إن كان من أنفسهم يعني من جنس العرب، من نوع العرب، بلاش جنس، من نوع الإيه، برضو تبقى نيني، لأنه ساعة ما يتكلم هيفهموه على طول، مش عايزين وسطة ولا ترجمة ولا أي حاجة. الرسول لما يجي بقى ويجي عشان يخرج الناس بقى الى يوم، عايز بقى ناس يعني تفهم عنه. قال لهم حتى ما كلفتكوش تقولوا يعني هو عايز ايه، لا تبقوا انتوا لغتكم من انفسكم. طيب سيب النوع بقى، سيبنا القبيلة وسيبنا النوع يبقى فيه منه، والجنس الاعلى برضو فيه منه. ليه؟ قال لك ما هو ممكن كان يبعث لكم ملك، يبعث لكم واحد جني، ثم هو جايبوا لك انسان، اهو انسان له مواصفات قدمته تمام. لانه لو كان بعته ملك كان يبقى ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ مستكثرين ازاي ربنا يبعث بشر ويعملوا رسول؟ اهو ده غباء في الاعتراض. قل، شوف الرد الجميل، قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب ما همتم بشر، طب ما هو لازم نجيب لكم رسول من جنسكم عشان نقول لكم افعلوا كذا، تقولوا نعم لان هو بشر وبيعمل، تبقوا انتوا بشر تعملوا. انما لو ملك تقولوا لا لا لا انا بزال ملك، تبقى ما تنفعش الحكايه دي ولا لا؟ الله، يبقى اذا برضو منا اخرى. اذا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، من انفسهم ان اخذتها قبليه محدوده تبقى معروفه، ان اخذتها جنس يعني عربي يبقى اللسان واحد يبقى معروفه، ان اخذتها من الجنس العام وهو انسان تبقى معروفه. يبقى هنا منا وهنا منا وهنا. وهل اعتبار معنى واحد من المعاني ينقض المعاني الاخرى، ولا تيجي كلها في سلك واحد؟ تيجي كلها في سلك واحد، لان المتكلم ربنا، ولما المتكلم ربنا يبقى عطاء اللفظ اكثر من عطاء الفاظ الخلق. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. طبعا في قراءه يعني ولو كانت مش شواذ اظن، رؤيه من انفسهم برضو تمشي ولا لا؟ تمشي قوي. طيب يعمل ايه الرسول؟ يفهم من الرسول انه لا شيء من عنده، يبقى جاي من حته تانيه. وما دام هو بالمنزله الحلوه دي الجميله دي عندكم الماضي الناصع ده وهو رسول ولا لوش في المساله شيء، يبقى مرسله خير منه. يبقى لازم الواحد يتنبه كده، الرجل العظيم ده جاي لنا رسول من ايه؟ ده لازم اللي هو بعته رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته. يتلو عليهم اياته، احنا قلنا ان كلمه يتلو يعني ايه؟ يعني يقرا، لان الكلمه بتتلو الكلمه، معنى واحد بيقرا كلمه بتيجي بعد ايه؟ كلمه. نعم. كلمه تاليه لاخرى. ده كلام عنه. يتلو عليهم اياته، الايات احنا قلنا قديما انها تستعمل للامور العجيبه، الامور العجيبه الملفته للنظر. تقول فلان ده ايه في الحسن، يعني ايه؟ يعني حسنه ملفت للنظر، حاجه عجيبه. ده ايه في الذكاء، في اذكياء كتير بس ده ايه؟ ايه في الذكاء، يعني امر عجيب في الايه؟ في الذكاء. ده ايه في الاخلاق. يبقى اذا كلمه ايه معناها الامر الايه؟ العجيب الملفت للنظر، اللي يقف الانسان ايه؟ عنده وقفة طويلة يتأمل في عجائبه. الآيات قلنا نوعين، آيات منظورة في الكون، ومن آياته إيه؟ الليل. كل ظواهر الكون دي تعتبر إيه؟ آيات، أشياء عجيبة. طيب وبعدين الإيه؟ وإذا نزلنا آية مكان آية، يبقى الآيات القرآن. يبقى إذن الآيات هي الأمور العجيبة قسمين، منظور ومقروء. المنظور الكون ده وكله، والمقروء اللي هو الايه؟ القرآن. الآيات المقروءة الآيات المنظورة تفسير لها. إذن القرآن اللي بيفسره ايه؟ آيات الكون. آيات الكون هي اللي بتفسر ايه؟ آيات الايه؟ آيات القرآن. الرسول جاء يتلو الآيات اللي هي عجيبة عليهم دي، إنما الآيات التانية شايفينها ولا لا؟ شايفينها. إذن جاي بآيات مقروءة ليلفت الناس إلى آيات منظورة. بلفت الله بالآيات المقروءة للآيات المنظورة يأتي العجب في الكون، فينتهي الإنسان إلى الإيمان بمن خلق هذا الكون. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. المسألة بس مش مسألة إن يتلو يعني نغم ينبسطوا منه كده وخلاص، يعني لا، ده له مهمة. هذه المهمة إيمانية تتلفت إلى إيه؟ إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديع اللي فيه الآيات العجيبة. كلام كويس أوي. وبعدين يديك المنهج اللي يناسب جمال الكون، وجمال الكون اللي يناسب جمال المكون. يبقى ينقلك بقى نقلة للمنهج. قال لك المنهج دي عشان يزكيه. أنت إذا سمعت كلمة يزكيهم من الزكاة، والزكاة أول معانيها تطهير وتنقية ونماء. تطهير وتنقية ونماء. طيب الآيات اللي جاية دي النبي جايبها عشان يزكيهم، طيب التطهير ده لمصلحة المطهر ولا المطهر؟ والتنقية والنماء يبقى المصلحة إيه كنت؟ مفيش حاجة منها راجعة لمين؟ يبقى ده ما يشككنيش في التكليف، لان التكليف مش جاي عشان المكلف، ده عشان مين؟ عشان المكلف. يجي الرجل يبقى عنده حالته الدنيا كويسة واموره ميسرة وعنده ماله وعنده عقاراته وعنده اطيانه، وبعد ذلك يحب لاولاده انهم لما يكونوا في المدارس ينجحوا ويقعد يشجعوا، ان نجحت اعمل لك كذا، ان عمل. طيب هو عايز منهم ايه؟ ده هو عنده ان شاء الله يعني النعمة الكافية، او ده هو عايز مصلحتهم هم. عايز ايه؟ مصلحتهم هم. يبقى المكلف ده مش هينتفع بتكليفنا ابدا. لصالحنا ولا لا؟ التنقية لصالحنا، التطهير لصالحنا، طيب النماء لصالحنا، كلها تم. طيب التزكية اللي هي التطهير وتنقية ونماء، نقول واقع انظر الى الحالة التي كانت الجاهلية عليها. شوفها، هل هي كانت طهرة؟ هل هي كانت نقية؟ هل هي كانت نامية؟ ما فيهاش ولا وصف من دول. ده جاهلية، محكومين بالهوى، محكومين بالجبروت، محكومين بالسلطان، محكومين بالقهر. أول حاجة في الإنسان إنه يستبقي حياته، وبعدين يستبقي نوعه مش كده، وبعدين يستديم الحاجات الناعمة اللي حواليه دي. طيب تعال نشوف بقى التزكية. قال لك التزكية شملت كل واحدة من دول. تزكية في نفس الإنسان، في ذاك، بدل لسانه ما يكذب طهره عن الكذب، بدل عينه ما تمتد إلى محارم غير طهر عينه عن النظر للحرمة، بدل إيده ما تمتد خفية دي وتسرق، ما السرقة دي حتى عند اللي بيسرق نقيصة، بدليل إنه بيتدارى ويحاول يسترها ولا حدش يشوفه ولا حدش يعرفه، تبقى نقيصة ولا مش نقيصة؟ يقول له لا ما تسرقش، ما تنمش، ما تعمل الله، يبقى عمال بيطهر إيه؟ بيطهر حركة جوارحه في الأرض، وبيطهر قلبه من الحقد عشان يعيش مرتاح. ولما يطهر قلبه من الحقد كده عشان يعيش مرتاح، قوته تفضل مصونة للعمل الجاد، العمل المثمر ولا لا؟ ما بدتش قوته، ما بدتش نظراته، ما بدتش توجساته من الناس. الله، اذا ينميه ولا ما ينميهش؟ الله، تبقى عمالة بتمسك الانسان في ذاته وبتعمله ايه؟ تطهير وتنقية وتنمية. وبعد ذلك الواحد كان يبقى مثلا عاجز ما يقدرش، يوم الغير يستذله عشان يديله لقمة، هم قال لا، زكاه من هذه ونقاه أبدا من الزلة دي، وعمل له في مال القادر حق. القادر هو اللي يقعد يدور عليه ويبحث وينقب ويقعد يشوف ده محقق. الله، يبقى عملها كلها تطهير، تبقى ايه؟ تطهير وتنقية ونماء. لأن العاجز لما يشوف كل المؤمنين حول القادرين يبحثون عنه ليعطوه حقه، مش صدقة ولا حقه، يعطيه حقه، يقول لك يا سمداني في الكون ده مش لوحدي، ده أنا في الكون بفلان وبفلان وبفلان وبفلان. تبقى تنمية لقوله ولا مش تنمية؟ كترته ولا قللته؟ ما دام الكل بيديله يبقى اللي كترته، يبقى دي تنمية. أما لك حتى وبقاء النوع، بقاء النوع يعني إيه؟ أم قال لك الأنسال اللي تيجي دي ربنا عايز يعمل لها وعاء طاهر، وعاء شريف، وعاء عفيف، يبقى جاي يزكيكم في كل ايه؟ في كل شيء. يزكي حركات جوارحكم، فلا تتجهوا الحركة الا لتحقق المطلوب منها عند من خلقها، لان خلقها وقال يا عين انت حدودك كذا، يا لسان انت حدودك كذا، يا ايد انت حدودك كذا، يا رجل انت حدودك ايه كذا، يا قلب انت حدودك كذا. اللي خلق الجرح ديا هو اللي ادى ايه تصنيفات الايه تصنيفات. فان خرجت عن غير ما وضع لها في منهج يبقى خالفت ولا لا؟ يبقى اهو جاي يزكيكم عشان يعمل الحكايه، يطهركم وينقيكم وينميكم في كل مجال من مجالات الحياه. ويعلمهم الكتاب والحكمه. ساعه ما بيقولوا الكتاب يقصدون المنزل القران، والحكمه السنه. واذكرنا ما يتلى ايه في بيوتكن من آيات الله والإيه؟ طب آيات الله معروف إنها القرآن، والحكمة تبقى مين؟ كلام السنة، سنة الرسول. طيب هنا الحكمة ممكن تروح لسنة الرسول، لكن هو قال يتلو عليهم آياته، يبقى الكتاب هنا إيه؟ ويعلمهم الكتاب، يرجع للقرآن. طب هيتلو عليهم آياته يعني الإيه؟ القرآن، وبعدين يعلمهم الإيه؟ الكتاب. قال لك بعض المفسرين قال لك لا بد اننا نعمل الكتاب هنا لها معنى تاني غير معنى يطلع عليهم ايه ايات، والكتاب ده يبقى معنى ايه. فقالوا الكتاب الكتابة، الكتاب. واول عمل زاولوه في الكتابة كتابة المصحف، تبقى التقت ولا لا؟ ولذلك لما جيب غزوة بدر اللي ما عندوش حاجة قال له ايه؟ كل واحد يعلم ايه؟ يعلم عشر. يبقى كانت امة امية. ولذلك اذا قرأت في سورة الجمعة قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو بالاميين رسولا منهم يتلو عليهم ايه ويزكيهم ويعلمهم الكتابه. دي المناسب للاميه ولا لا؟ مناسب. قال لك الله، طب وليه ما تاخد اللقطه دي واللقطه دي واللقطه دي وتبقى ايه تيجي كله؟ ام قال لك لان فيه فرق بين التلاوه وبين التعليم. التلاوه يتلو عليه، التعليم يخليهم هم اللي يتلو، تبقى ماشيه ولا لا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمه. علم يعني نقل العلم من معلم الى معلم. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في اساليب تاتي في القران فيها إن تجد كل إن في موضع لها معنى بيختلف عن التاني. فمثلا تأتي إن شرطية، يعني يجي فعل شرط ويجي إيه جواب، زي ما قلنا إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح إيه مثل. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يبقى فيه إيه شرط وفيه إيه جواب شرط. دي تبقى إذن إن الشرطية. قال لك في مرة تيجي إن وبعدها إلا، ومرة تيجي إن ولا فيش بعدها إلا، ما فيش شرط ولا جواب ولا حاجة، بس تيجي إن مرة يبقى بعدها إلا ومرة ما يبقاش بعدها إلا. فلما يجي بعدها إلا زي إيه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم بيتكلم عن الذين يظاهرون من نسائهم، يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أمك هي اللي ولدتك، وهل امرأتك دي أمك؟ لو كانت أمك هتبقى محرمة عليك. إن أمهاتهم إلا اللائي، يبقى أنا عندي إن هنا وبعدين جه في الأسلوب بعدها إيه إلا، ما دام جت إلا يبقى إلا اللي بعد إلا دي مثبت، واللي قبلها يبقى منفذ ما دام أثبت دي. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا مين اللي ولدوا الله. تبقى إن هنا مش شرطية، إنما إن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ما يعني إن نافية، تعرفها بوجود إيه إلا دي. ومرة تيجي إن لا هي شرطية ولا بعدها إلا، عشان تدي حكم مناخد للأول، بل جاي على الإثبات زي آيتنا هنا، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا هي شرطية هنا، فين الشرط وفين الجواب؟ مفيش. بعدها إلا تبقى مفيش، أمال تبقى هنا إيه؟ قال لك دي إن هي تخفيف إن، وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين. وساعة ما تخفف إن يقول لك نخففنا إن، خففنا بعد ما كانت إن مشددة كده قلنا إيه؟ جبنا نون واحدة، قل إيه؟ إن. يبقى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني إنهم حالهم وشأنهم كانوا في إيه؟ يبقى إن جاءت بفعل شرط وجواب شرط أديسون، وإن كانت إن ما فيش لا شرط ولا جواب وبعدها إلا تبقى بمعنى النفس، بمعنى يبقى ما معناها ما، وإن كانت ما هيش للشرط ولا فيش بعدها إلا تبقى معناها إيه؟ أنها مخففة من الثقيلة، وتبقى معناها الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا في ضلال مبين. كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال ما هو الضلال؟ يقول لك ضل فلان الطريق، يعني مشي في مكان لا يوصله للغاية أو يوصل إلى ضد الغاية. لأن الضلال الآخر في الدنيا يعني في الأمور المادية يمكن ما يودنيش لغاية المرجوة، إنما ما يودنيش لشر منها أو لمقابلها، إنما الحكاية التانية دي تعمل إيه؟ ما يودكش للغاية المرجوة وهي الجنة، لا ده حيودي للإيه؟ حيودي للمقابل وهو الإيه؟ وهو النار. يبقى ده ضلال إيه؟ مبين وضلال واضح، بدليل أن النقائص التي جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها مرتكبها يحب أن لا تعلم عنه، يحب في وسط الناس أن لا تعلم إيه يسرق، إنما ما يحبش الناس يعرفوه أنه إيه حرام، يكذب إنما ما يحبش الناس يعرفوه إيه كذاب، ينم بدليل أنه لما تيجي تقول له يا كذاب تبقى شرطوش الله. يبقى إذن النقيصة بتفعل وصاحبها إيه مش عايز يا رب. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي بين ظهر، مش بس الضلال ما يعرفوش إلا اللي اهتدى، لا ده الضلال صاحب نفسه عارف، بدليل إن احنا قلنا في قصة سيدنا يوسف الاثنين الفتيين اللي دخلوا السجن ماذا حدث؟ ودخل معه إيه السجن فتيان. طيب قال أحدهما إني أراني إيه أعصر خمرا، ده في الرؤية، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. الله، طب اللي شافه يوسف إنه من المحسنين يبقى كان عنده ميزان الإحسان، دي حلوة ودي وحشة، ده مسجونين وعارفين ميزان الإحسان، ان اللي بيعمله كويس ولا اللي بيعمله، اللي يعرف ميزان الاحسان دي تبقى المسائل واضحه عنده ولا لا. ان نراك ايه؟ طب وما قالوهاش الا دلوقتي ليه؟ قال لك لان المساله متعلقه بهم، يمكن الشهاده دي لو ما قالوهاش قبل كده خالص لانهم ما كانوش محتاجين. اهو واحد ضمن اهو واحد مسجون لم ينظروا اليه الا انه مسجون، وبعدين لما جاءت الحاجه اليه قالوا ده الراجل، ده راجل طيب، ده هو ده اللي يدلنا على الموضوع. الله، زي ما قلنا المنحرف نفسه عارف قيمة الفضيلة، ويبقى الفضيلة مسألة ذاتية مش مسألة نسبية، مسألة ذاتية يعني ان حتى المنحرف عن الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة. ثم يعود بقى الى قضية عجيبة، اذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ومن انفسه وجاء يتلو عليهم آيات الله وجاء يزكيهم طهارة ونقاء ونماء وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة وضع الشيء في ايه؟ في موضعه، او البحث عن اسرار الاشياء. طب الرسول اللي بالشكل ده كان يجب عليكم انه اذا قال قولة لا تخالف عنها ابدا، ما دام جاي بالمواصفات دي يبقى كان يجب انه لما يقول اولى ولما تجرى على ايده حاجة تبقى مش عايزة مناقشة. طب ايه الحكاية بتاعتكم بقى؟ اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا، كيف يكون هذا؟ تقولوا لي ليه؟ ده الرسول اللي من ربنا بكم عليه وجالكم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والايه والحكم، كان مقتضى ذلك ان كل اللي يقوله الرسول اللي بهذه المواصفات ان يبقى على العين والايه، وما كانتش تستنكر تقول ان هذا كيف ليه تحصل دي؟ ايه اللي حصل؟ الحكايه بتاعت احد، ازاي تحصل دي؟ طب ازاي الكفار يهزمون؟ فانتم ده ينسجم مع ما قيل من ان الله من عليكم وبعث معكم رسولا. يبقى إيه؟ هات العباره بقى. اولما اصابتكم مصيبه، مش مصيبه بادئه، ده مصيبه جايه بعد انتم ما اصبتم من اعدائكم مصيبه، يعني انتم اللي بداتم ربنا يديكم الخير في موقعك بدء. انتم قتلتوا 70 واثرتم ايه؟ 70، وهم قتلوا هنا 70 انما ما اثروش حد، انتوا خدتوا غنائم هم ما خدوش. طب ايه العجيبه فيه؟ طب كان يجب ان تبحثوا في ذواتكم وفي نفوسكم انتم، هل كنتم منطقيين مع ايمانكم ومع قيادة الرسول لكم؟ أيكون منكم ذلك السؤال اللي هو أن ما أن دي يعني إيه؟ استنكار إن دي تحدث. نقول لهم وأنتم كنتوا على مستوى الإيمان المطلوب، مستوى الإيمان المطلوب يقتضي منكم إن الرسول قال الكلام، أنتم ما كنتوش على المستوى ده، أنتم كنتوا هناك في بدر على هذا المستوى. أولما، ساعة ما تسمع أولما يبقى فيه همزة استفهام وفي هنا إيه؟ واو عطف. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أيكون ما تقدم من مجيء الرسول صفات كيت وكيت وكيت، وكلما أصابتكم مصيبة مع أنكم قد أصبتم مثليها تقولون أن هذا، كان يجب أن لا تقولوا أن هذا مع تصرف من التصرفات أجراه القدر على الرسول الذي من الله به عليكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.